بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. يخبر سبحانه وتعالى في سياق ما قصه هنا عن نبيه سليمان الملك عليه السلام أنه لما جاءه عرش بلقيس من اليمن إلى المقدس في لمح البصر من بقدرة هذا الشخص الذي قال الله تبارك وتعالى عنده، قال الله عز وجل قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، في لمحة البصر قال جل وعلا فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما أشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ثم قال يعني سليمان عليه السلام قال نكروا لها عرشها، يعني غيروا بعض أوضاعه وبعض صفاته، قد يكون بعض الألوان بعض المواضع فيه، وعرشها سرير ملكها. ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت وأدخلت على هذا المكان الذي فيه عرشها قيل هكذا عرشك، يعني هل عرشك الذي تركتيه باليمن مثل هذا؟ فقالت كلام يدل على منتهى الحكمة والذكاء والفطنة. قالت كأنه هو، يعني كأن هذا الموجود هو. فهذا كلام يحتمل أمرين، أنه هو لأنه مشابه له تماما، ويحتمل أنه يعني

Thank you.